قل ما معنى قول عائشة رضي الله عنها أتوب إلى الله وإلى رسوله؟ كيف تكون التوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا الذي غضب منه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تريد أنه يعني يزول يعني بتوبتها. نعم.